الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبي محمد سيد الأولين والآخرين. أما بعد، عباد الله، لا يزال في المسلمين في هذه الديار من هو مستفيد من هذا الحال، فهو يحول كل جهد يبذله إلى منصب أو معونة أو مال أو موقع أو قضية من هذه القضايا، فهو مستفيد من هذه المسألة. لذلك تصالح مع الحكام العرب وقال لهم: نحن أعفيناكم من كل مطالبة، لا نريد منكم رجالا ولا قوة ولا عتادا ولا سلاحا، إنما نريد منكم المال، أعطونا أموالا ونحن أهلها ورجالها، أعطونا أموال. والحق أننا في هذه الديار لا نملك أمرنا، مكبلون، لا يستطيع قائد ولا ملهم ولا زعيم ولا رمز ولا رئيس ولا وزير ولا عميد ولا عقيد ولا رقيب أن يخرج من مقامه إلا بإذن يهود، لا يستطيع. فإذا كان هذا حالكم، لما تلبسون ثوباً غير ثوبكم فتزعمون أنكم قادرون؟ ولستم بقادرين، لستم بقادرين. أنتم إذا أشعلتم ناراً في كومة قش بعد مهانة المسلمين في الأقصى، هل قمتم بالواجب وانتهى الأمر؟ وهل لو عملنا عملاً أو عملين أو ثلاثة هل ينتهي الأمر؟ القوم في الأقصى كل يوم يعيثون فيه فساداً. لذلك كان الزعم بأننا لا نحتاج إلا المال هو خسة أول الأمر ومهانة، وهو كذب وزور. نحن في هذه البلاد من أغنى بلاد المسلمين، لا ينقصنا المال، معظم المسلمين بالنسبة لنا فقراء. اذهب إلى مصر فانظر كم يأخذ الأستاذ من أجرة، لا يصل أجره إلى 50 دينارا. هل يرضى الأستاذ في بلادنا ب500 دينار؟ لا يرضى. مشكلتنا ليست في المال، مشكلتنا يا سادة في أننا نحتاج القوة، نحتاج النصرة، نحتاج الهمة. والنصرة أين هي؟ النصرة في جيوش المسلمين التي تزيد عن 10 ملايين جندي في بلاد المسلمين. جنود المسلمين أكثر عدداً من هؤلاء المجرمين الذين يحتلون ديارنا، أكثر عدداً. بعض الناس لأنهم مستفيدون من هذا الواقع، مستفيدون منه، يقتاتون عليه، هذا الواقع صار مفيد، يعني صياح أموال أموال أموال، قسم الأموال، اشتري الذمم، هذا يأخذ أموال وهذا يأخذ أموال. الله عز وجل ابتلانا في أعراضنا لنصبح نستجدي الأموال، ابتلانا في كرامتنا لنصبح شحادين على أبواب الجواسيس ونقول لهم في اجتماع الدول العربية: لا نريد منكم رجالا ولا سلاحا، فقط أموال. الجماعة ارتاحوا، يبعثون الأموال، وصاروا يستخدمون الأموال لإهدار كرامتنا. حتى المال الذي يأتون به كل وسكت، كل واسكت. والعمادي آخر حقيبة جابها لعل أكثركم رآه على التلفاز، العمادي بتاع قطر اللي بيجيب الحقائب المال، آخر حقيبة قال للي سلموا الحقيبة: نبي هدوء، نبي هدوء. يعني على رأي أستاذنا قراءة صامتة ولا نفس، خذ مال واسكت. المال صار أداة ضبط للإسكات للإطلاق. ف فمتى شاءوا أسكتونا ومتى شاءوا أنطقونا. وإذا أنطقونا لا ينطقون إلا بحرف أو حرفين، ولا ينطقون بالجمل، ينطقوننا بالجمل والكلمات. ثم إذا تحدثت عن الحل الحقيقي وهو تحريك جيوش المسلمين صرت مثارا للسخرية. ها تريد من الجيوش؟ ألا تعقل؟ وهل ينتظر الدبس من النمس؟ وهل ينتظر من هذه الجيوش المتآمرة نصرة لفلسطين؟ ألا تعقلون؟ أقول لكم إن الذي أوعب في دماء المسلمين قتلا خالد بن الوليد كان سيفا للكفر يضرب أعناق المسلمين، وهو الذي حول معركة أحد من نصر إلى هزيمة، وكان قائدا للكفار، ثم صار بعد أيام سيف الله المسلول. صار سيف الله المسلول. عمر بن الخطاب كان في دار الندوة يعذب المسلمين ويأمر بتعذيبهم، وكان رأسا من رؤوس الكفر، حتى لما نما خبر إسلامه إلى أحد الصحابة قال: والله لا يسلم عمر حتى يسلم حمار الخطاب. لما حمار أبوه يسلم بيسلم عمر. أسلم عمر وصار له حظ في الإسلام يفوق كل الحظوظ. نحن نحمل دينا نؤمن معه أن الله إذا شاء أن ينبت الزرع على الصخر أنبته. نحن نحمل دينا نؤمن معه أن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن. نحن نحمل دينا يا سادة علمنا الله فيه فقال: وتلك الأيام نداولها بين الناس. وهل من سنة الله أن يجعل هؤلاء الجواسيس الحمقى الأنذال على رؤوسنا حتى يوم الدين؟ معاذ الله. نحن نحمل دينا تعلمنا فيه أن دولة الباطل ساعة وأن دولة الحق إلى قيام الساعة. نحن تعلمنا دينا يفهمنا أن عاقبة الجواسيس الخونة لأمتهم أن يداسوا بالنعال. نحن حملنا دينا نؤمن فيه أن الله هو الناصر وأنه على كل شيء قدير وأنه لا يخذل عباده المؤمنين وأنه لا يتخلى عنهم. هذا الدين الذي نؤمن به، وليس الدين الذي تؤمنون فيه ببطونكم وصحونكم ولعاعاتكم وانخفاضكم. ليس هذا هو الدين الذي نعز به. لذلك ينبغي أن ترتفع الأصوات في فلسطين وفي سائر بلاد المسلمين متوجهة إلى رؤوس الخيانة أن الله أمركم أن تقاتلوا هؤلاء، وهذا واجبكم. فإن تبتم عن خيانتكم ورجعتم فعسى أن يغفر الله لكم، وإن لم تتوبوا فإن أمة محمد سوف تنقض عليكم وتلعنكم وتقتلكم وتنتقم منكم وتغير عليكم. الأمة عندما ترى خيانة ظاهرة في هذا الزمان وترى الأقصى يئن حسرة وذلا، وترى هؤلاء الجواسيس يتحدثون عن علي وفاطمة ومحمد، تعلم الأمة عند ذلك أنهم لا علاقة لهم بمحمد ولا بعلي ولا فاطمة، فتنقض عليهم. هذه أمة قتلت جواسيسها على مدى الزمان. والسادات الخبيث الذي دخل الكنيسة وصالح بني إسرائيل قتله رجل من جيشه، أثخنه وقتله. فهل عجزت الأمة أن تأتي بمثل الإسلامبولي ليقتل هؤلاء الخونة؟ لا والله ما عجزت. لا والله إن حكامنا الجواسيس ينامون مرعوبون من الأمة ويخشونها ويخافونها. ولولا شرذمة من المنتفعين الكذابين الذين يأكلون بدينهم ما أمن هؤلاء الحكام على أنفسهم. كل من يحمل سلاحا في بلاد المسلمين سلاحه ليس له علاقة بالمعادلة، إنما المطلوب منه أن يحرر الأقصى هو حضرتي وحضرتك، لأننا عاجزون. أما حملة السلاح فللجنائز والأفراح في فلسطين وفي الأردن وسوريا، أو لقتل المسلمين أو لحماية الظالمين، لكل مهمة خسيسة يحمل السلاح، ومن لا يحمل السلاح فهو مطالب بالمقاومة، وحملة السلاح مطالبون بالمساومة. الشعب للمقاومة والخونة للمساومة، معادلة مخزية، والناس تأكل وتبتلع وتؤمن بهذا الزيف. المقاومة تمتدح عندما يقدم إنسان تضحية، لكن لا ينبغي أن يتكئ الناس على فورة رجل مسلم غاضب غضب لعرضه أو لوطنه أو لبلده أو لماله. هذه فورة لا تعدل الميزان ولا تخلص الشيطان ولا ترفع الرايات ولا تحرر البلاد ولا تخلص العباد، وقد جربناها 100 عام أو يزيد، فزاد علينا البؤس والشقاء والحصار والاحتلال. فيا أيها الإخوة الكرام، لا ينبغي لمسلم أن يعتقد أن هذه الجيوش لا خير فيها. الخير يقل في رؤوسها، لأنهم يصنعون على عين بصيرة، لكن سقوط هذه الرؤوس في الامتحان يجرئ الأمة عليهم، فلا توانوا في فضحهم وإظهار عوراتهم وإظهار تآمرهم حتى يأذن الله بانقضاض الأمة عليهم، وعسى أن يكون ذلك قريبا. اللهم رب العالمين، رب جبريل وميكائيل والملائكة العظام، اللهم إنا نجير بك الأقصى وأهل الأقصى وعمار الأقصى وأهل القدس وأهل فلسطين جميعاً وسائر المسلمين يا رب العالمين. اللهم أجر هذه الأمة، اللهم أعن هذه الأمة، اللهم يسر لها طريق الخلاص. اللهم من تاجر بآلامنا وجراحاتنا وبلادنا وقضايانا فاكشف ستره يا رب العالمين، واجعل الأمر وبالاً عليه يا رب العالمين. ومن أراد بالإسلام خيراً وأراد له نصرة فانصره وآزره يا رحمن يا رحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصلاة.